بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل الدخول في الدرس، أود نقف بعض الوقفات من خلال ما مر وتكميل بعض ما مر مما لم يسعف الوقت فيه. مر بنا أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب تحدث عن أنواع من الشرك، ومر بنا أنه أحيانا ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر وهكذا. فأود أن نأخذ يعني نبذة عن الشرك حتى إذا مر بنا، وإذا بنا قد استحضرنا ما مضى، وأيضا يكون ذلك تذكيرا لما مضى ولما سيأتي إن شاء الله. فمر بنا بالأمس تعريف الشرك. الشرك، من يعرف لنا الشرك؟ مر بنا بسرعة تقريبا. نعم، الشرك هو أن يشرك مع الله غيره في أي حق من حقوقه. هذا من تعريفات الشرك. وأيضا ممكن أن يقال أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق، وأن يعظم كما يعظم الله عز وجل، أو أن يصرف له نوع من أنواع القربات، أو أن يصرف له حق من حقوق الألوهية أو الربوبية. تقسيمات الشرك باعتبارات، لكن من التقسيمات شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر الأكبر هو ما مضى تعريفه، أو ممكن أن يقال هو اتخاذ العبد ندا من دون الله يسويه بالله. اتخاذ العبد ندا من دون الله يسويه بالله، كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، والشرك الأصغر ما هو؟ تعريفاته ربما تتعدد، لكن من تعريفات الشرك الأصغر ما أتى في النصوص أنه شرك، ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. أو يقال هو الذرائع والوسائل الموصلة للشرك الأكبر. هذا هو تعريفه. طيب، أمثلة هذه أشبه بالمراجعة للشرك الأكبر. من يمثل الشرك الأكبر؟ أمثلة للشرك الأكبر. نعم، الذبح لغير الله هذا مثال. نعم، أيضا إيش نريد؟ أمثلة يعني محددة. عبادة الأصنام لا شك أنها شرك أكبر. نعم، دعاء غير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله، دعاء الأموات. نعم، محبة غير الله كمحبة الله، الخوف من غير الله كالخوف من الله، كل هذه من الأمثلة على الشرك الأكبر. طيب، أمثلة للشرك الأصغر. نعم، الذبح لله في مكان يذبح، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ذريعة. تعليق التمائم طبعا على التفصيل، الحلف بغير الله أيضا على التفصيل. طيب، هناك فروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لما نبدأ بالدرس هذه أشبه بالمراجعة. نعم، هناك فروق يختلفان في التعريف كما مر. أيضا الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالنار والخلود فيها. نعم، أما الأصغر فبخلاف ذلك، إما أن يكون تحت المشيئة، أو أن توازن سيئاته وحسناته، أو أن تقبل منه سائر الأعمال ويرد عليه هذا العمل الذي أشرك فيه. أيضا الأكبر يحبط جميع الأعمال، الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي يقارنه. الأكبر من الفروق أيضا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وأما الأصغر ففي خلاف، والصحيح كما مر أنه تحت المشيئة. طيب، هناك ضوابط للتفريق بين الشرك الأصغر والأكبر باختصار، منها صريح النص، صريح النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سماه أصغر. أيضا أن يأتي منكرا دون أن يعرف: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك بالنكرة، لم يعرف، لم يقال الشرك. أيضا ما يفهم الصحابة من النص أنه أصغر، فهم أعلم بمعاني نصوص الكتاب والسنة. أسباب الشرك كثيرة، مر شيء منها وسيأتي، منها الجهل والمبالغة في الإعجاب والتعظيم والهوى والغلو والشهوات، حب الرياسة، علماء السوء، التقليد الأعمى، حب المال والشهرة، التقصير في جانب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور تجتمع أو بعضها فيحصل الشرك. الشرك الأصغر أكبر، أو الشرك عموما له أضرار، هو السبب الأعظم لدخول النار، يطفئ نور الفطرة، هو أعظم سبب للشقاء في الدنيا، الشرك يقضي على عزة النفس وعلى الأخلاق الفاضلة، الشرك سبب للفرقة والتنافر، ولهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا مر بنا في الدرس الماضي دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هو دعاء المسألة؟ نعم، إيش؟ أن يقدم الداعي بين يدي مسألته طلبا. نعم، هذا هو دعاء المسألة: يا رب أعطني كذا. طيب، دعاء العبادة هو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد طالب وداع بلسان مقاله بلسان حاله، المتعبد ومقاله كأنه يقول: يا رب أرجو رحمتك وأخشى عذابك في هذا الفعل أو الترك. إذن هو العبادة معناها الشامل. طيب، يعني هذه مراجعة خفيفة، وكلاهما متلازم، يعني دعاء العبادة ملازم لدعاء المسألة والعكس. طيب، نبدأ اليوم على بركة الله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، بوب بالآية. مناسبة الباب لما قبله، الباب الذي قبله ما هو؟ هو باب الشفاعة. طيب، ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ المناسبة أن هذا الباب نوع لما قبله، فإذا كان لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، فكذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا وييسره لطاعة الله تبارك وتعالى حتى يقوم بما أمر وينتهي عما نهى إلا الله تبارك وتعالى. إذن الشفاعة والهداية من أعظم المطالب، الشفاعة فيها النجاة والهداية هي السبب للنجاة، فالشفاعة لا تطلب استقلالا إلا من الله عز وجل، وكذلك الهداية، هداية التوفيق والإلهام، لا يهدي أحد أحدا إلا الله، يعني ليست بيد أحد من الناس، بعبارة أخرى لا يسوغ لأحد أن يسأل هذا الولي أو هذا القبر يقول يا فلان يا كذا اهدني وفقني ألهمني رشدي، هذه ليست إلا لله عز وجل. ثم أتى بالآية إنك لا تهدي من أحببت. طيب، إذن هذه هي المناسبة. نعم تفضل. وقول الله، باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح يعني ابن، لا في النسخة اللي عندي، وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه واضحة في شأن أبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت، هنا عبر بهذه الجملة الاسمية وأكدها بإن، إنك يا محمد لا توفق لهداية الناس، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأمة، إنك لا تهدي من أحببت. يقول مفسرون يعني إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، يعني ليس ذلك لك وإنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما يقول ابن كثير رحمه الله. إذن ليست لك الهداية، إنما لك هداية من نوع آخر، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن هنا يزول ما يتوهم أنه تعارض، لأن الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي، كلاهما مؤكد بأقوى أدوات التوكيد، والثاني أوكد، أكدت بإن وباللام، إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية التوفيق والإلهام بيدك، تدل هداية الدلالة والإرشاد تدلهم على الصراط المستقيم، أما أن تلهمهم وأن يتبعوك هذا ليس لك، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. ولهذه الهداية أسباب يطول الحديث عنها، إنما هذا هو المقصود. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته من المخلوقين، ومنه عمك أبو طالب، لكن الله يهدي من يشاء، يعني يهدي من يريد هدايته، الله أعلم حيث يجعل رسالته وعلم رسالته وهدايته. والمشيئة هنا ليست مشيئة محضة، المشيئة مقرونة بالحكمة، يعني ولهذا من مسائل القدر أنه لا يسأل لماذا أضل الله فلانا ولماذا هدى الله فلانا، لا يسأل عما يسأل هنا موطنه وهم يسألون. والقدر سر الله كما يقول الإمام أحمد، القدر قدرة الله. قال ابن القيم واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان، قال القدر قدرة الله، قدرة الله صفة من صفاته. ولو قيل لك كيف استوى الله على عرشه وكيف يد الله، قلت الاستواء معلوم والكيف مجهول. لماذا هدى الله فلانا؟ تقول هذه قدرة الله، القدرة معلومة وكيفيتها مجهولة، والقدرة مقترنة بالعلم. لماذا هدى الله فلان أضل فلانا؟ بعلمه تبارك وتعالى، والعلم معلوم، وكيفية علم الله والإحاطة بهذا العلم على وجه التفصيل مجهولة لنا. ما الحكمة؟ هذا القدر ملتحق بالحكمة، حكمة الله معلومة، وضع الشيء في موضعه، لكن على وجه التفصيل قاعدة الأسماء والصفات. وهذا يزول الإشكال الكثير، لماذا يهدى فلان ولماذا يضل فلان، ما تنتهي الأسئلة. لماذا أعطيت الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا صرفت عن مثلا أمية بن أبي الصلت، تجيب بهذا الجواب المريح الذي يقطع تسلسل هذه الأسئلة. طيب، إنك لا تهدي من أحببت، يعني ليس ذلك لك. ألاحظ إنك لا تهدي من أحببت، طيب فيه إشارة إلى أنه يحب عمه أبا طالب. طيب كيف يحبه وهو مشرك، وأين الولاء والبراء، الولاء المؤمنين والبراء المشركين؟ هناك أجوبة، قد يكون بعضهم يقول في هناك محذوف مفعول، لأن أحببت تتعدى إلى مفعولين. قد يكون التقدير إنك لا تهدي من أحببت هدايته، هذه مسألة، هذا جواب. ويجاب أيضا بجواب آخر يقال إنها محبة طبيعية، محبة قريبة، محبة من أحسن إليه، أحسن إليه ورباه وصغير وحمى دعوته. أيضا قيل إنها نزلت قبل النهي عن حب المشركين، لكن الأول لعله أقرب، والثاني ليس ببعيد، المحبة الطبيعية. إذن هو أحب هدايته لا عينه، أحب أن يهدى، إنه عمه. انظر الحكمة الإلهية، الذي ينصر الدعوة عمه، أقرب الناس إليه يموت على الشرك. ويأتي سلمان من بلاد فارس ثم يهدى ويكون من خيار الصحابة. هذا من الأسرار الإلهية ومن أسرار القدر. إذن اتضح لنا من خلال هذه الآية أن الهداية إنما هي من الله، هداية التوفيق والإلهام، ولا تطلب إلا من الله، وأن طلبها أو اعتقاد أن أحدا يقدر عليها غير الله شرك بالله تبارك وتعالى. هذا خلاصة هذا الباب، والباقي كله تقرير لهذا الذي قرر. نعم، في الصحيح عن ابن المسيب، في الصحيحين طبعا. نعم، صلى الله عليه، في الصحيحين. نعم، لا هو في الصحيح، بس المؤلف في الصحيح، لكن الحديث صحيح. نعم، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وكما قلنا إذا كان الحديث طويلا نأخذه واحدة واحدة. لما حضرت أبا طالب، ما إعراب هذه الكلمة؟ أبا طالب، حضرت أبا طالب الوفاة، ها، مفعول به أبا طالب، والفاعل الوفاة هي التي حضرت. طيب، لما حضرت أبا طالب الوفاة، ما معنى حضرت أبا طالب الوفاة؟ يعني علامات الوفاة، وسيأتينا إشكال يرد. حضرت أبا طالب يعني رؤيت فيه العلامات. طيب، هل تقبل التوبة هنا؟ بعضهم قال هذا خاص بأبي طالب، خاص بأبي طالب، وبعضهم قال لا، هو حضرته علامات الوفاة لكنه لم يغرغر. في الحديث تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذا يعني قيل، سيأتي التفصيل في ذلك. طيب، نعم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي. نعم، هذا جلس السوء هؤلاء، شوف كيف صرفوه عن سعادة الدنيا والآخرة، أتوا ليثبتوه على ما هو عليه من الشر. نعم، يا عمي، ولهذا ما يخطي فيها أحد يا عم، فيها لغات، فيها ست لغات تقريبا يا عم. فيها تقول يا، أولا حذف الياء والاستغناء عنها بالكسر، تقول يا عمي بدون ياء، هذه لغة. الثانية إثبات الياء ساكنة، يا عمي ساكن، حتى لو وصلت تسكنها. الثالثة إثبات الياء متحركة، يا عمي. الرابعة قلب الياء ألفا، يا عما، يا مالك بن عامر يا عما، أهلكت جمعا وجبرت عما. نعم، الخامسة إثبات الياء محركة بالفتح كما مر، يا عمي. السادسة يكتفى من الإضافة بنيتها ويبنى على الضم، مش نقول يا عم كأنه اسم مرتجل، يكتفى على الإضافة بنيتها، مثل قبل، من قبل ومن بعد على نية الإضافة. وأيضا قد تقلب الياء ألفاً ولا تذكر الألف تحذف مثل يا عم. إذن هذه ست لغات تقريبا في هذه المسألة. يا عم، وانظر نداء التعطف مثل ما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي، ما قال يا أبا طالب، يا عم، فيها تحنن تلطف. بعض الناس إذا كان عمه على معصية أو على تقصير ربما لا يناديه بعم يا أبا فلان، وبعضهم ما ينادي والده أحيانا يا أبتي. الشايب عند الشايب، رد الشايب عند العجوز، إن كانت ما يقصد يعني اصطلاح دارج عند بعض الناس، لكن كلمة يا أبتي يا والدي لا وقع. إذا أتاك ولد وناداك بهذا الاسم تشعر بفرح. لهذا كم فرح العباس إذا قال يا عم، افرح العباس أيما فرح. أرفق بابن أخيك، يعني أنا أخو والدك، خصوصا إذا كان لك منزلة وكنت طالب علم أو لك مكان بين أهلك ولا عند المجتمع، ثم تأتي إلى أقاربك ويا خال يا عم، يشعرون بفرح ويفخرون، هذا ابننا، هذا ابن أخي، هذا ابن أختي. انظر نده بخطاب إبراهيم يا أبتي، ونقل يا عم، وعم الرجل صن أبي، يعني هما كالغصن. نعم. فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم، كلمة بدل من لا إله إلا الله. قل هذه الكلمة، أبو طالب يعرف هذه الكلمة ويعرف معناها ويعرف ماذا تعني، ما قالها. أحاج لك ليست معناها أجادل لك بها عند الله عز وجل، لا، إنما أذكرها لك حجة، كما في بعض الروايات أشهد لك بها عند الله، ورد أشهد لك بها عند الله، يعني قل هذه الكلمة لا إله إلا الله. نعم. فقال له أترغب، أحاج يحتمل أن تكون أحاج تكون صفة الكلمة، أو أحاج قل أحاج تكون جواب الطلب، يحتمل الأمرين. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب. هذه باصطلاح العام يعني أفع أثارت النخوة، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا له لا تقل، يمكن يعاند. شوف انظر أيضا كيف أساليبهم، ما قالوا لا تقل، لأن النهي ثقيل على النفس. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حركوا النخوة. ولهذا يحسن بالداعي إلى الله أن يحرك، يستثير نخوة الناس إذا أراد أن يدعوهم. والقرآن يدل على ذلك، كم الآيات يا بني إسرائيل، يعني يا ابن يعقوب، إسرائيل يعقوب، وكل كلمة تختم بإيل معناها عبد الله. يا بني إسرائيل، يعني أبوكم إسرائيل، شارل بن كثير وغيره، يعني يا أبناء الكرام. هذه تحرك في الإنسان معاني إذا استغلت بالخير، لكن لا تحرك فيه عبية الجاهلية وحميتها، لا، إنما تحرك فيه الخير. أبوك من؟ لأنه يرهف سمعه ويثير نخوته ويقصره عن الشر، مثل هذه الكلمات إذا استغلت في الخير. نعم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم، يحتمل أن المسيب حضر مع أبي جهل وعبد الله بن أمية، المسيب وعبد الله بن أمية أسلم وبقي أبو جهل على كفره. نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الكلمة يا عم قل لا إله إلا الله. نعم. فأعاد. نعم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، يعني على دين عبد المطلب هو عبادة الأصنام. وعبر الراوي بضمير الغائب كراهية النطق بها، كراهية النطق بها. إذن إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، اتبع هذه الملة الباطلة. نعم. فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ألاحظ ما لم أنه عنك، كأن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القلق في شأن الاستغفار، يعني ما يعني كأنه ينتظر أنه ينهى عن الاستغفار المشركين. ما لم أنه عنك، فوقع الأمر كما قال فنزلت ما كان. نعم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. وهنا ما كان في القرآن تأتي على معنيين، تأتي للنهي وتأتي للنفي، مثل النهي هنا ما كان للنبي وما كان المؤمنون لينفروا، يعني فيها معنى النهي، وتأتي معنى النفي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ما كان النبي أن يستغفروا، فيها هنا هذه الآية تكون بمعنى النهي، ينهي عن هؤلاء، نهي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستغفروا المشركين من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الشرك. نعم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم، أنزل الله عز وجل هذه الآية. طيب هنا إشكالات واردة في هذا الحديث، قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة كما مر قبل قليل، يشكل في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وش الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يقال لما حضرت أبا طالب، يعني حضرت عليه علامات الوفاة ولم ينزل بالموت، وأيضا يقال أن هذا خاص بأبي طالب، ويستدل على هذا بوجهين، قال كلمة أحاج لك بها عند الله، أي ولم يجزم له، لم يقل كلمة تخرجك من النار، ويستدلها أيضا بأنها خاصة بأبي طالب. من استدلها؟ أن النبي إن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أبي طالب خاصة، أن يخفف عنه العذاب. إذن هذه من المسائل والأجوبة عنها. أيضا أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون أن يقال له قل، لأن كلمة الأمر ثقيلة، والميت في حال احتضار وربما يقول لن أقول، ممكن يقولها إنسانه في حالة عياء شديد أو ضيق فيخشى أن يقول لن أقولها، فيسن أن تردد عنده يقول لا إله إلا الله. طيب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قل، أمره أمرا صريحا. الجواب أن يقال المؤمن هو على لا إله إلا الله وإن لم يقلها، لكن الكافر هو كافر، فإن قيل له قل وأبى فهو على حاله، لم يضره التلقين، فإما أن يبقى على كفره ولا يضره التلقين، وإما أن يهديه الله، بخلاف المسلم فإن هناك خطرا عليه إن قيل له قل ثم أخذه الضيق أو ربما حمله على العناد فقال لن أقولها. هذا هو يعني وجه الإشكال ورد هذا الإشكال. نعم. أيضا فيه صحبة السوء وأثرها على الإنسان. مناسبة الآية ظاهرة، حيث دل الحديث على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفيه عن غيره من باب أولى. وأيضا مناسبة الحديث للتوحيد دل على أن هداية التوفيق خاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شركا به تبارك وتعالى. نعم، انتهى هذا الباب. نعم، الباب اللي بعده. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، باب ما جاء أن سبب، السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يصيره إلى السماء. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى استقاء الماء من البئر. وفي الاصطلاح عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي إذا وجد السبب وجد المسبب، وإن عدم السبب عدم المسبب، إلا أن يكون هناك سببا آخر. طيب، والكفر إذا ذكر بدون الشرك قد يكون بمعنى الشرك، وإذا اجتمع يكون الكفر معنى آخر. كفر في اللغة هو الستر والتغطية، ومنه سمي الزراع كفارا، الفلاح يسمى كافرا لأنه يستر الأرض، يستر الحب في الأرض. ومنه سمي الليل كافرا كما يقول لبيد رضي الله عنه في معلقته المشهورة، يصف الشمس حتى إذا ألقت يدا في كافر، حتى إذا ألقت يدا في كافر، يعني الشمس ألقت يدا في كافر، شوف التعبير، وأجن عورات الثغور ظلامها، كافر الليل يسمى كافر أن يكفر. وأيضا يصف البقرة الوحشية يعلو طريقة متنها متواترا، أو في رواية أخرى متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر يعني ستر النجوم غمامها. إذن الأولى الكافر الليل، وهنا ستر النجوم الغمام، إذن هذا هو الكفر. وسمي الكافر كافر لأنه يجحد ويستر آيات التوحيد الواضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار. طيب، أن سبب كفر بني آدم، طبعا هذا سبب ليس هو السبب الوحيد، لكن هذا هو من الأسباب. وش المناسبة بعد أن بين، طبعا وش معنى باب ما جاء، باب ما جاء يعني باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو أول كفر هو الغلو في الصالحين بالقول والاعتقاد. طيب، والصالحون جمع صالح، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق عباد الله. ويشمل من قام به الصلاح من الأنبياء والأولياء. والصلاح يطلق أيضا على ما يقابل الفساد، وأهل الصلاح هم الذين اجتنبوا السيئات والفساد. ويشمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، والصلاح يتفاوت. نعم، إذن هذا هو معنى الترجمة. مناسبتها بعد أن بين المؤلف التوحيد وأوضح أنه أوجب الواجبات وأنه من البيان والجلاء بمكان، أورد هنا أعظم سبب لانحراف الناس عن التوحيد، وأنه هو الغلو في الصالحين. فهذا الباب ذكر للأسباب بعد أن ذكر الأصول والعقائد. أنا بدي أذكر أسباب الشرك بعد أن ذكر أصول العقائد. هناك أسباب أخرى للشرك مثل البغي اللي هو الكفر، والحسد، والظلم إلى غير ذلك. إذن هذا معنى هذه الآية. إذن معنى الترجمة أن سبب كفر بني آدم وتركهم، أن سبب كفرهم وتركهم لدينهم الذي أمروا به هو الغلو في الصالحين. طيب، تفضل. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، انظر، يا أهل الكتاب، ناداهم نفس الكلام قبل قليل، ناداهم بهذا الشرف، يا أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغلوا هنا لا ناهية وفعل في سياق النهي، يعني لا تغلو أي نوع من الغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني ما حقيقة عيسى عليه السلام؟ قولوا في عيسى ما قاله الله فيه، إنما من أقوى أدوات الحصر، إنما المسيح، هذه حقيقته التي لا مرية فيها، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. ما معنى كلمته؟ يعني قيل كن فكان، ليس هو الكلمة، إنما هو بالكلمة خلق، خلق ألقاه إلى مريم وروح منه، يعني من الأرواح الصادرة من الله عز وجل، ليست جزءا من الله وجعله من عباده جزءا، إنما من الأرواح وأضافها للتشريف وروح منه. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هل يكن ذلك خيرا لكم؟ طيب، هنا في بيان لحقيقة عيسى، عيسى عليه السلام، والناس فيه طرفان وسط، طرف غلوا فيه قالوا هو الله، وطرف عياذا بالله قالوا هو ابن زنا. شوف انظر يعني كيف الغلو والجفاء. أما الاعتقاد الحق فهو أن نعتقد أنه عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أنه ليس نبي من أنبياء الله، وأنه من أولي العزم، وأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، أنه سينزل في آخر، أن الله رفع إليه وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من اعتقاد المسلمين بعيسى عليه السلام. طيب، لا تغلو، الغلو هنا المراد به تجاوز الحد في التعظيم، والغلو بحر لا ساحل له، يبدأ ولا ينتهي. ويقابل الغلو الجفاء، فكل تقصير في الأمر جفاء، وكل زيادة عليه غلو. فمن الغلو أن يدعى لعيسى أنه ابن الله، أو أنه هو الله، وأنه يعلم الغيب. وأيضا من الغلو في ديننا أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اعتقدت النصارى أو ما يضارع ذلك. لذا قال لا تغلو في دينكم، يعني لا تغلو في دينكم، لا تغلو في نبيكم، كما سيأتي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا تطروني، هذا قريب من معنى الآية، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كما سيأتينا. والغلو له أضرار كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلو به فوق منزلته إن كان مدحا، وتحتها إن كان قدحا، قد يكون الغلو في القدح أيضا. أيضا أنه يؤدي إلى عبادة المغلو به. أيضا الغلو يصد عن تعظيم الله. أيضا المغلو يزهو ويتعاظم في نفسه. الغلو أيضا نوع من أنواع الظلم. نعم، وهناك هذه الأمة فيها من غلا في العبادات، مثل الخوارج غلوا، وغلوا في التكفير، وهناك من غلا في تحريم الطيبات على نفسه، مثل غلو بعض غلاة الصوفية. وهذه الأمة أشبهت الأمم في كثير من الأمور، مصداق النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، تفضل. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني من الغلو مثلا قول بوصيري في معلق في قصيدته البردة المشهورة، اللي يقول في مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أول بعضهم يقولون يقصد إن من علومك التي علمتنا إياها علم اللوح والقلم، ونقول إيه ليتها قصد هذا، ما لسنا حريصين على أن نقول أخطأ فلان فلان، لكن هذه العبارة فإن من جود ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن يوم حشر آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تناسب قدره ووقاره يقول حتى القرآن لا يناسب قدره. فالذي يناسب قدره أنه إذا ذكر عند حي عند ميت حيا يقول هذا هو منتهى ما يناسب قدره عليه الصلاة والسلام. طب هذا غلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دعوة محبته. دعوة محبته اتباعه. ولهذا الاتباع ما في مشقة لكن استمرار عليه في صعوبة. شوف الشيطان يزين لهم هذه الأعمال وفيها صعوبة لكن يحببها إليهم. والاعتدال والتوسط يعني يسير يقدره كل أحد لكن يثقله الشيطان. ولهذا بعض من كان على البدعة يقول كنت أصلي في اليوم 300 ركعة أطمع في الولاية. ولما يعني كنت على السنة أحيانا الوتر يكون بعد طلوع الشمس يقول أتأخر وأصبحت أتكاسل وما يأتيني الشيطان يقول لي نم يعني وكنت أرغب أطمح أني أكون ولي من الأولياء. نعم يقول وقول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. طبعا هنا المناسبة ظاهرة يعني ما ذكره بعض المفسرين أن هذه الأسماء المذكورة في الآية كانت أسماء رجال صالحين غلا في حبهم قومهم من قوم نوح. فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن صوروا على صورهم حتى تذكروهم حتى إذا مات أهل ذلك القرن واندرس العلم ونسي وتنسخ وكثر الجهل عبدهم من جاء بعدهم. هذا معناه. إذن هذا مناسب الآية أن الغلو في الصالحين سبب لعبادهم. هم ما صوروهم لكي يعبدوهم إنما لأجل إذا رأوهم تذكروا ونشطوا على العبادة. ثم طال العهد فعبدوهم وأصبحت هذه الأصنام تعبد من دون الله. ورد في السير أن هذه الأصنام وجدت على سيف شاطئ البحر ثم أخذت وعبدت ثم ساق عمرو بن لحي إلى مكة وهي كانت من الأصنام التي كسرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما قيل في هذا المعنى. نعم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. نعم هذه يعني كانت العرب تعبدها. أما ود فكان لكلب بدومة الجندل وسواع كانت لهذيل ويغوث كانت لمراد ويعوق كانت لهمدان أو لهمدان وأيضا نصر كانت لحمير وانتشر أمرها حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام وجدد من درس من ملة أبيه إبراهيم عليهم السلام. نعم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم نعم هذا الأثر عن ابن عباس في صحيح البخاري. وضعوا هذه الأنصاب جمع نصب وهي الأصنام المصورة. أول الأمر لم تعبد ثم كانت وسيلة إلى الشرك ثم قادهم ذلك إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرج الحديث في الصحيحين. نعم. لا تطروني. لا الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. أما الغلو فهو مجاوزة الحد في المدح والقدح. هذا الإطراء في المدح. الغلو قد يكون مدحا أو قدحا، لكن الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى أطرت ابن مريم، تجاوزوا فيه الحد وجعلوه ربا يعبد، ولذا كفرهم الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، هل معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني لا تقولوا إني ابن الله أو أنا الله وما عدا ذلك فافعلوا؟ سؤال. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني لا تقولوا النصارى ماذا قالت ابن مريم، هو الله أو ابن الله؟ هل معناها لا تقولوا هذا القول في وما عدا ذلك فقولوه؟ لا. طيب، كما هنا الكاف للتشبيه، إشكال. كما أطرت، قيل في الكاف إنها كاف المثل، أي لا تطروني بما مثل ما أطرت به النصارى ابن مريم. فالنصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد، وهم أنهم قالوا هو ولد الله أو قالوا هو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل له رتبة النبوة، هذا من خلال هذا الفهم، وما عدا ذلك فجائز. هذا هو قول الخرافيين، كما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. شفتوا الفهم هذا؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. إذا لم تقل إنه ابن الله فامدحه بما شئت، يعني لا تقل إنه ولد الله، وبعد ذلك قل ما شئت غير ملوم ولا مثرب عليك. هذا على من قال إن الكاف كاف المثلية، لا تطروني كهذا الإطراء. والوجه الثاني الصحيح إن الكاف هي كاف القياس، كاف القياسية، يعني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تطروني كما أطرت النصارى. إذن الكاف هي كاف التمثيل الناقص، بأن يكون شبه أو شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل، يعني لا تطروني مجرد الإطراء بغض النظر عن التفصيل. فهو نهى أن يطرى كما حصل أن النصارى أطرت، فهو تمثيل للحدث اللي هو الإطراء بالحدث، أي الفعل بالفعل لا التمثيل. يعني بعض أفراد الإطراء، إذن نهى عن نوع الإطراء، فنهى عن إطرائه لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم، فالنهي عن الإطراء لا عن نوعه، النهي عن أصل الإطراء اللي هو مجوزة الحد بغض النظر سواء ادعوا له البنوة أو لم يدعوها. فالكاف هنا ليست للتمثيل الكامل، لأنما بعدها مماثل لما قبلها تماما في الوصف، وإنما هي كاف التمثيل التي يكون ما بعدها مشتركا أو مشتركا مع ما قبلها في المعنى، وهي كاف القياسية التي تجمعها العلة كما يقول الفقهاء. إذن هي المساواة بين أمرين لوجود أصل بينهما. وهنا نهي عن الإطراء، ليس نهي عن نوع الإطراء، هو نهي عن أصل الإطراء اللي هو الاشتراك بالإطراء. لا تطروني أيا كان إطراء، ليس معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم في هذه الدعوة فقط، إنما نهي عن أصل الإطراء. إذن الكاف هي كاف القياس، وهي للتمثيل الناقص، ليس التمثيل من جميع الوجوه. نعم. إذن هذا الإطراء سببه الشرك، هو سبب الشرك الإطراء بمعنى العام، ليس الإطراء بهذه المسألة بعينها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وتجريد التوحيد ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباعه وتعظيمه وكثرة الصلاة عليه والبعد عن ما يخالف شريعته، لأن هذه البدعة هي استدراك عليه، استدراك، أن هذا المبتدع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين. إذن لا يكفي مجرد حسن النية، سلامة النية للشخص لا تكفي، بل لابد مع ذلك من سلامة العمل. ومناسبة الحديث الماضي طبعا لا تطروني دل على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، قد يخرج أو يخرج المسلم عن دينه كما أخرج النصارى عن دينهم غلوهم في عيسى عليه السلام. ومناسبة الحديث التوحيد دل على أن الغلو في المخلوق قد يؤدي إلى عبادته التي تنافي التوحيد. ثم قال إياكم والغلو، إياكم، هذه من ألفاظ التحذير، إياكم، ولهذا وش اللي بعدها ها إياكم والغلو، غلو منصوب على التحذير يعني احذروا غلو. فإنما هنا الفاء للتعليل، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم مذكور نفي عما عداه، هذا حصر إضافي. فإنما كأنه حصر هذا الإهلاك في الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولفظ الحديث، الحديث عند أحمد وابن ماجه والنسائي ورابنا أبي عاصم والحاكم وصححه والذهبي، وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن تيمية في الاقتضاء إسناده صحيح على شرط مسلم. وأصله عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع هلما ألقط لي، يقول ابن عباس، فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، إنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أي أحذركم من الغلو، هو تجاوز الحد، الغلو في المدح أو القدح، أو تجاوز الحد في الاعتقاد. وغالبا هذا الغلو يصحبه بعض النفوس التي يكون فيها شيء من الحدية فيه، يعني بعض الناس ما يستطيع أن يستقيم على أمر، إن فسد أو غلف الفساد، وإن أراد أن يستقيم ما يكفي ما يكفي الناس، ودين الله وسط. يعني بعضهم مثلا إذا سمع عن حد الزنا قال يا أخي حرام يجلد 80 جلدة، ثم هو لو استقام قال ما تكفي 80 جلدة، هذا ما يكفي إلا نقطع يديه ورجليه من خلاف، لهذا تعجب من غيرة سعد، فأنا أغير من سعد والله أغير مني. بعض الناس يشوفها من الحديث أن فيها تأييد لسعد وثناء عليه، لا شك أنه يمدح على غيرته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل أيد على فعله أنك إذا وجدت رجع من امرأتك أن تضربها بالسيف غير مصفح؟ لا، هذا ليس تأييد لسعد. إذن الاعتدال مطلوب، والشريعة وسط، والاعتدال والشريعة هذه من مقاصد هذه الشريعة السماحة واليسر، وليست المقصود السماحة اللعب في الدين وفي أحكامه، لا، إنما هي سمحة، من أراد أن يزيد يقول لا هي سمحة، من أراد أن ينقص أن يسمحها زيادة نقول هي سمحة، هي بحد ذاتها الصلاة وأحكامها وأحكام الوضوء والطهارة، يعني هي ملازم، السماحة ملازمة لهذه الشريعة، الشريعة الغراء. نعم، إذن مناسبة الحديث الباب دل على أن الغلو سبب هلاك الأمم السابقة، وهذا كما يقول ابن تيمية كلام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، يعني لو واحد رمى، ترون في الحج كيف بعضهم يرمي، يظن يعني هذه الصغيرة ما تؤثر، يظن الشيطان وأن الشيطان واقف أمامه، ما تكفي هذه، يأتي بالحكم الشافعي بهالكلام بالجريد والنعال ويضرب ويرمي ويشتم أحيانا، يعني هل هذا اتباع؟ هذا ليس باتباع. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، والهلاك فإنما أهلك، وش يحتمل؟ يحتمل معنيين، هلاك الدين وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، وقد يكون أيضا هلاك الأجسام وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فيهلكون بذلك، إما أن يكون هلاك للدين، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم يعني على المعنى، أو يكون أيضا هلاك، لأن الذي يشدد على نفسه يصاب بأنواع ربما هلك وربما أفسد ثم كان سببا لهلاك نفسه وغيره. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. نعم. هلك المتنطع. التنطع هو التعمق في القول أو العمل، هذا هو التنطع في القول أو العمل، هذا قريب من ما مضى. يعني في القول الذي يتفاخم في كلامه ويتفاصح ويتقعر ويتجنب ويتقصد الحوشي الغريب والوحشي الذي ينفر منه السمع، يعني إذا إنسان تقصد بالكلام هذا يقال متنطع. لماذا؟ كما يقول أنه يقول التقعير يكون بالتشدق وتكلف السجع والتصنع بالمقدمات التي اعتادها المتفاصحون وزخارف القول. يقول النووي رحمه الله: فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع وتحري دقائق الإعراب، دقائق التحري في دقائق الإعراب، وحشي اللغة خصوصا في حال مخاطبة العوام. لو أنت إنسان خطب بخطبة جمعة من أولها إلى آخرها غريب، وقلب النحو رأسا على عقب ولها أوجه، ثم يقول انتظر أحد يسألني حتى أبين لها أن لها وجه في اللغة، ما ينبغي يا أخي هذا. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا بحديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا التنطع كذلك يكون بالسؤال. بعضهم إذا جاء أحد العلماء تضايق من بعض الناس يسأل: ما رأيك في فلان؟ وما رأيك في هذه المسألة؟ وما تعليلك؟ هذا من التنطع. وما الحكمة من ذلك؟ وما هذه كلها مما نهينا عنه، نهينا عن كثرة السؤال لمثل هذا السؤال. أما الجاهل فالشفاء العي السؤال، أما من سأل متنطعا كما يقول شارح الطحاوي وغيره: فلا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. أما من سأل مستفهما فالشفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخطاب يقول المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه. نعم. فالتنطع سب. أيضا من التنطع في العمل، في التنطع هو الامتناع المباح، كالذي يمتنع مثلا عن أكل اللحم والخبز ولا يلبس الصوف، أو يلبس الصوف ويمتنع عن النكاح، نكاح النساء. طبعا قد يمتنع لعلة أو لمرض أو لرغبة في نفسه، لكن لا يفعله على سبيل التعبد. كل هذا داخل. أيضا التنطع في السؤال عن القدر، عن حقيقة القدر وعن حقيقة أسماء الله وصفاته. المؤمن يجب أن يعرف هذه الأمور، يعرف ما يسأل عنه وما لا يسأل عنه. كل هذا داخل في التنطع الذي نهينا عنه. الله عز وجل يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء أيضا أن يفعل ما يعنيه. ولو انشغل الإنسان بما يعنيه عما لا يعنيه لزال شر كبير. يعني خلاصة الحديث، خلاصة هذا الباب أن من أسباب الكفر هو الغلو في الصالحين، ونتائجه وخيمة. فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم، فلا يستوي المجرم والصالح، لكن بدون غلو. ودون دين الله وسط، فلا يعطى الإنسان أكثر من حقه ولا ينقص حقه. والسماوات والأرض إنما قامتا بالعدل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تغلو في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن العدل هو معيار الله عز وجل الذي وضعه في الأرض. طيب، نكون انتهينا ونكمل إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله.